الفصل الثاني. استسلم للواقع. التلمذة المهنية المثالية. بعد تلقيك التعليم النظامي، ستدخل أكثر المراحل أهمية في حياة أخرى هي التعليم العملي المعروف باسم التلمذة المهنية. وفي كل مرة تغير فيها وظيفتك أو تكتسب مهارة جديدة، فإنك تعاود الدخول في هذه المرحلة من الحياة التي تتميز بكثرة المخاطر. فإذا لم تكن حذرا، فإنك تستسلم لانعدام الثقة والأمان، وتصبح متورطا في قضايا عاطفية وصراعات تهيمن على أفكارك، وستتطور لديك مخاوف وصعوبات في التعلم تكون ملازمة لك طوال حياتك. وقبل فوات الأوان، يجب أن تتعلم الدروس وتتبع المسار الذي خطه أصحاب الرياسة العظام في الماضي والحاضر. نوع من التدريب المهني المثالي يتجاوز المجالات كلها. وفي أثناء هذه العملية، ستتقن المهارات اللازمة وتروض عقلك على الانضباط، وتحول نفسك إلى مفكر مستقل مستعد لمواجهة التحديات الإبداعية في الطريق إلى الإتقان. التحول الأول. منذ وقت مبكر من حياته، شعر تشارلز داروين الذي عاش بين عامي 1809 و1882 للميلاد بثقل وجود والده المهيمن عليه. كان والده طبيبا ناجحا وثريا في الريف، وكان يعلق على ابنيه آمالا كبيرة، لكن تشارلز الأصغر سنا كان يبدو أنه الابن الأقل احتمالا لتلبية هذه التوقعات، إذ لم يكن جيدا في دراسة اللغتين اليونانية واللاتينية والجبر وأي مادة أخرى في المدرسة. لم يكن ذلك بسبب افتقاره إلى الطموح، بل لأن دراسة العالم عن طريق الكتب ليست من اهتماماته. فقد كان يحب الصيد في الهواء الطلق، ويجوب الريف بحثا عن السلالات النادرة من الخنافس وجمع الزهور وعينات المعادن، وكان لا يجد غضاضة في الجلوس ساعات عدة وهو يراقب سلوك الطيور ويأخذ ملحوظات مفصلة عن فوارقها المتنوعة. لقد كان لديه إحساس خاص وميل ثاقب إلى مثل هذه الأمور، ولكن هذه الهوايات لم تضف شيئا إلى أي مهنة. ومع تقدمه في السن، كان يشعر بنفاد صبر والده منه. في أحد الأيام، وبخه أبوه بكلمات لم ينسها تشارلز البتة: إنك لا تهتم بشيء سوى الصيد والكلاب وملاحقة الفئران، وسوف تكون عارا على نفسك وعلى أفراد عائلتك جميعا. حين بلغ تشارلز سن 15، قرر والده أن يكون أكثر تفاعلا وتأثيرا في حياة ابنه، فأرسله إلى كلية الطب في إدنبرا. ولكن تشارلز لم يكن يطيق رؤية الدم، وكان ذلك سببا في انقطاعه عن الدراسة. وانطلاقا من حرص والده على توفير مهنة له، فقد سعى إلى حجز منصب وظيفي مستقبلي له للعمل في الكنيسة برتبة كاهن. ففي هذا المنصب سيحصل تشارلز على راتب جيد، وسيكون لديه الكثير من وقت الفراغ لمتابعة هوسه في جمع العينات. كان الشرط الوحيد لمثل هذا المنصب هو الحصول على شهادة من إحدى الجامعات المرموقة. لذا التحق تشارلز بجامعة كامبريدج، ومرة أخرى تعين عليه أن يواجه عدم اهتمامه بالتعليم الرسمي، فحاول قصارى جهده وتكون لديه اهتمام بعلم النبات، وأصبح صديقا مقربا من مدرسه الأستاذ هينسلو. عمل تشارلز بأقصى ما في وسعه، وكان من دواعي سرور أبيه به أنه استطاع بشق الأنفس الحصول على درجة البكالوريوس في الفنون في شهر مايو أيار من عام 1831 للميلاد، احتفاء بما كان يؤمل أنه آخر عهد له بالدراسة الجامعية إلى الأبد. انطلق تشارلز في جولة في الريف الإنجليزي، حيث يمكنه الآن أن ينغمس في كل ما كان يستمتع به ويتوق إليه في الهواء الطلق ونسيان المستقبل في وقته الحاضر. لما عاد إلى منزله في أواخر شهر أغسطس آب، فوجئ برسالة من أستاذه هينسلو كانت في انتظاره. كان الأستاذ قد رشح تشارلز لمنصب اختصاصي طبيعة غير مدفوع الأجر على متن سفينة بيغل التابعة للأسطول الملكي، التي يفترض فيها أن تغادر في غضون أشهر قليلة في رحلة تستغرق عدة سنوات حول العالم والقيام بمسح جغرافي للسواحل المختلفة. سيكون تشارلز مسؤولا عن جمع عينات من الكائنات الحية والعناصر المعدنية على طول الطريق وإرسالها إلى إنجلترا للفحص والحفظ. ومن الواضح أن هينسلو كان قد أعجب بالمهارة غير العادية لتشارلز في تحديد العينات النباتية وجمعها. أصاب هذا العرض تشارلز بالتشويش والحيرة، إذ لم يكن قد خطر على باله يوما أن يسافر بعيدا إلى هذا الحد، فضلا عن أن يفكر في مهنة اختصاصي في علم الطبيعة. وقبل أن يتاح له الوقت للتفكير في ذلك العرض، كان أبوه قد أبدى رفضه القاطع لهذا العرض، إذ لم يسبق لتشارلز أن ركب البحر من قبل، ولن تعجبه الحياة على ظهر السفينة، ولم يتلقى أيضا تدريبا في عمل العلماء وطرائقهم، فضلا عن افتقاره إلى الانضباط. وفوق هذا كله، فإن ذهابه في رحلة تستغرق سنوات عدة ستقوض المنصب الذي كفله له والده في الكنيسة. كان والده قويا جدا ومقنعا في موقفه، حتى إن تشارلز لم يملك سوى أن يوافق أباه فيما ذهب إليه، فقرر عدم قبول العرض. ولكن بعد مرور أيام قليلة فكر في هذه الرحلة وما يمكن أن تكون حالها، وكان كلما تصورها في ذهنه ازدادت جاذبيتها له. فربما استهواه إغراء المغامرة بعد أن عاش طفولة محمية، أو أنه عدها فرصة لاستكشاف مهنة ممكنة في الطبيعة، أو رؤية كل شيء محتمل من أشكال الحياة على هذا الكوكب على طول الطريق، أو ربما كان بحاجة إلى الابتعاد عن والده الطاغية والعثور على طريقته الخاصة. أيا كان السبب، فإنه قرر بسرعة أنه قد غير رأيه، وأنه يرغب في قبول العرض. وبعد أن حشد خاله لمناصرة موقفه، تمكن من الحصول على موافقة مترددة جدا من والده على سفره. وعشية انطلاق السفينة، كتب تشارلز لروبرت فيتسروي قبطان سفينة بيغل: إن حياتي الأخرى ستبدأ قريبا، وسوف تكون كعيد ميلاد لبقية حياتي. أبحرت السفينة في شهر ديسمبر كانون الأول من ذلك العام، ومن فوره شعر الشاب داروين بالندم على قراره، فقد كانت السفينة صغيرة نوعا ما، وكانت تعصف بها الأمواج بلا هوادة، وكان يعاني دوار البحر باستمرار، ولا يستقر له طعام في جوفه، وكان فؤاده يتألم كلما خطر له أنه لن يرى أسرته سنوات طويلة، وأنه سيقضي هذه السنوات محبوسا مع هؤلاء الغرباء. ثم أصيب بسرعة خفقان في القلب، وشعر أنه مصاب بمرض خطر. ولما لاحظ بقية البحارة خوفه وقلقه من البحر، أخذوا يرمقونه بغرابة قائلين إن البحر ليس هو المكان المناسب له. من جانب آخر، أثبت الكابتن فيتزروي أنه رجل ذو مزاج حاد متقلب، إذ تنتابه فجأة نوبة غضب لأتفه الأسباب. كان أيضا متدينا متزمتا يؤمن بالحقيقة الحرفية للكتاب المقدس، فقد قال مرة لداروين: إن من واجبك أن تجد في أمريكا الجنوبية أدلة على حدوث فيضان نوح وخلق الحياة على نحو ما ورد في سفر التكوين. شعر داروين أنه ارتكب حماقة كبيرة حين خالف رغبة والده، وكان لإحساسه بالوحدة أثر ماحق عليه. كيف يمكنه أن يتحمل هذا العيش في هذا الضيق شهورا وسنوات، وأن يسكن في هذه الحجرات الضيقة مع قبطان يبدو في أحسن أحواله أنه نصف مجنون؟ بعد أسابيع قليلة من بدء الرحلة واستحكام الشعور باليأس والقنوط عليه، قرر اعتماد استراتيجية للتعامل مع حالته. فلما كان في بيته لم يكن يجلب له الهدوء حين كان يتعرض لمثل هذا الاضطراب الداخلي سوى الخروج إلى الهواء الطلق ومراقبة الحياة من حوله. فبتلك الطريقة كان يروح عن نفسه وينسى ما به، والآن هذا هو عالمه. بدأ داروين يراقب الحياة على متن هذه السفينة، بدءا بالشخصيات المختلفة من البحارة وانتهاءا بالقبطان، وشعر أنه يراقب ويدون العلامات الفارقة الموجودة في مختلف أنواع الفراشات. فمثلا لاحظ أنه لا أحد أبدى تذمرا من نوعية الغذاء أو أحوال الطقس أو المهام المنوطة بهم، كأنهم يقدرون تبلد الإحساس. كان يحاول تبني مثل هذا السلوك، ويبدو أن فيتسروي كان غير واثق بعض الشيء من نفسه، فكان بحاجة مستمرة إلى ما يؤكد سلطته ومكانته الرفيعة في سلاح البحرية. كان داروين يوفر له ذلك إلى ما لا نهاية، وشيئا فشيئا بدأ داروين ينسجم مع حركة الحياة اليومية على السفينة، حتى إنه تعلم بعض أنماط سلوك البحارة وعاداتهم، وكان لذلك أثر في التخفيف من عزلته. بعد بضعة أشهر وصلت السفينة بيجل إلى البرازيل، ففهم داروين سبب رغبته الشديدة لمرافقة هذه الرحلة. لقد افتتن تماما بهذه الأنواع المختلفة من النباتات والحياة البرية، إذ كان المكان جنة لكل محب للطبيعة، وما رآه لم يكن كأي شيء شاهده أو جمعه في إنجلترا. في أحد الأيام وبينما كان يتمشى في الغابة، وقف جانبا ليراقب منظرا هو الأكثر غرابة وقساوة مما رآه في حياته. جيش زاحف من النمل الأسود الصغير تمتد صفوفه إلى ما يجاوز 100 يارد طولا، يلتهم كل شيء حي في طريقه. وحيثما التفت كان يشاهد بعض الأمثلة على هذا الصراع الشرس من أجل البقاء في غابات تفيض بالحياة، ولكنه سرعان ما أدرك في معرض قيامه بمهمته أنه يواجه مشكلة. فكل الطيور والفراشات والسرطانات والعناكب التي جمعها كانت مستغربة وغير معهودة إلى حد بعيد، وكان من مسؤولياته أن يختار بحكمة ما سيرسله إلى الوطن. ولكن كيف يمكنه التمييز بين ما هو جدير بالأخذ والترك؟ تعين عليه أن يوسع نطاق معرفته، وهذا يتطلب منه أن يمضي ساعات طويلة في دراسة كل شيء يبصره في الطريق وتدوين كم من هائل من الملحوظات. ولكن عليه أولا أن يجد وسيلة لتنظيم هذه المعلومات كلها وفهرسة العينات جميعها لكي يكون عمله منظما. لا شك أن هذه مهمة شاقة، بيد أنها خلافا للواجبات الدراسية كانت تثير في نفسه الحماسة والإثارة. إنها مخلوقات حية وليست مفاهيم غامضة في الكتب. ومع إبحار السفينة جنوبا على طول الساحل، أدرك داروين أنه توجد مناطق في عمق القارة الأمريكية الجنوبية لم يستكشفها علماء الطبيعة بعد. وانطلاقا من إصراره على رؤية كل شكل من أشكال الحياة التي قد يقع بصره عليها، فقد قام بسلسلة من الرحلات إلى السهول الأرجنتينية الفسيحة المعشوشبة، لا يرافقه سوى رعاة البقر من أمريكا الجنوبية، وقد جمع فيها عينات كثيرة لأنواع الحيوانات والحشرات غير العادية. وباعتماده الاستراتيجية نفسها التي اتبعها على متن السفينة، فقد لاحظ رعاة البقر الأمريكيين الجنوبيين وطرائقهم في الحياة، وحرص على التكيف مع ثقافتهم كما لو كان واحدا منهم. في هذه الرحلات وغيرها كان داروين يواجه بشجاعة من يحاول الهجوم عليه من الهنود الحمر والحشرات السامة والنمور المتربصة في الغابات، ونما داخله من دون أن يفكر في الأمر ميل وولع بالمغامرة على نحو سيذهل أفراد عائلته وأصدقائه حين يكتشفون ذلك فيه. بعد سنة على بدء الرحلة وعلى شاطئ يبعد نحو 400 ميل إلى الجنوب من بيونس آيرس، اكتشف داروين شيئا قد يضع عقله في مسار من التفكير سنوات عديدة قادمة، إذ شاهد عن طريق المصادفة جرفا صخريا شاهقا وشرائط وحزما بيضاء اللون تمتد وسط الصخور، وبعدما تبين له أنها قطع من عظام هائلة من نوع ما بدأ يجذ من الصخور ليصل إليها واستخراج أكبر عدد ممكن من هذه البقايا. كانت في حجمها ونوعها أكبر من أي شيء شاهده من قبل، قرون ودروع تعود على ما يبدو إلى نوع عملاق من الحيوان المدرع أرميديلو وأضراس ماستدون، نوع من الفيلة منقرض كبير، وسن حصان هو الأكثر غرابة. حين وصل الإسبان والبرتغاليون أول مرة إلى أمريكا الجنوبية لم توجد خيول يمكن العثور عليها، وكانت هذه السن قديمة جدا وسابقة في وجودها لقدومهم. بدأ داروين يتساءل إذا كانت هذه الأنواع قد لاقت حتفها قبل ذلك بمدة طويلة، إذ إن الفكرة التي تقول بأن الحياة خلقت مرة واحدة وإلى الأبد تبدو غير منطقية. والأهم من ذلك، كيف يمكن لهذه الأعداد الكبيرة من الأنواع أن تنقرض؟ هل يمكن أن تكون الحياة على كوكب الأرض في حالة من التغير المستمر والتطور الدائم؟ بعد ذلك بأشهر قام بعدد آخر من الرحلات بين مرتفعات جبال الأنديز بحثا عن عينات جيولوجية نادرة لكي يرسلها إلى إنجلترا. وعلى ارتفاع نحو 12,000 قدم اكتشف بعض الأصداف البحرية المتحجرة ومجموعة من الصخور البحرية، اكتشاف مثير للدهشة على هذا الارتفاع. وبعد أن فحصها وفحص النباتات المحيطة بها تكهن أن هذه الجبال كانت من قبل شامخة في المحيط الأطلسي، ولابد أن سلسلة من البراكين تسببت منذ آلاف السنين في رفعها إلى الأعلى مرارا حتى وصلت إلى هذه الحال. وبدلا من البحث عن الآثار التي تدعم القصص الواردة في الكتاب المقدس، كان يعثر على أدلة تثبت شيئا آخر مختلفا اختلافا مثيرا للصدمة. مع تقدم هذه الرحلة لاحظ داروين بعض التغيرات الواضحة على نفسه، فقد كان يجد أي نوع من العمل مملا، لكنه الآن يستطيع العمل طوال ساعات اليوم، ونظرا إلى وجود الكثير مما يمكن استكشافه وتعلمه فإنه كان يكره إضاعة دقيقة واحدة من الرحلة. لقد استطاع أن يكتسب نظرة ثاقبة في تمييز النباتات والحيوانات في أمريكا الجنوبية، فكان يعرف الطيور المحلية عن طريق تغريدها ومن وجود علامات على بيوضها وطريقتها في الطيران. أخذ داروين يفهرس هذه المعلومات كلها وينظمها بطريقة فاعلة، والأهم من ذلك أن أسلوبه العام في التفكير قد تغير، فكان يلاحظ شيئا ثم يقرأ عنه ويكتب ثم يضع نظرية عنه بعد مزيد من المراقبة، بحيث تعضد النظريات والملحوظات بعضها بعضا. وبعد أن صار متخما بالتفاصيل عن الكثير من جوانب العالم الذي يستكشفه، أخذت الأفكار تنبثق في ذهنه وتتشعب من حيث لا يدري. وفي شهر سبتمبر أيلول من عام 1835 للميلاد، غادرت السفينة بيجل ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية واتجهت غربا في رحلة العودة. كان أول توقف لهم على طول الطريق عند سلسلة من الجزر غير المأهولة تقريبا، تعرف باسم جزر غالاباغوس. كانت هذه الجزر تشتهر بالحياة البرية الرائعة فيها، ولكن لم يوجد شيء يمكنه أن يهيئ داروين لما سيجده فيها. أعطاه الكابتن فيتزروي أسبوعا واحدا لاستكشاف واحدة من تلك الجزر ليستأنفوا بعدها طريق العودة، وما إن وطئت قدماه أرض الجزيرة حتى شعر داروين أنها شيء مختلف، فقد كانت هذه البقعة الصغيرة من الأرض مكتظة بأشكال الحياة على نحو لا مثيل له في أي مكان آخر. الآلاف من السحال البحرية السوداء كانت تحتشد حوله على الشاطئ وفي المياه الضحلة، والسلاحف التي تزن 500 باوند تتحرك بتثاقل على الشاطئ، والفقمات وطيور البطريق وطيور الغاق، وكلها من المخلوقات التي تعيش في المياه الباردة، ولكن ها هي هنا تقطن جزيرة استوائية. في نهاية الأسبوع أحصى داروين 26 نوعا فريدا من الطيور البرية في هذه الجزيرة وحدها فقط. بدأت الجرار المخصصة له بالامتلاء بأغرب النباتات والثعابين والسحال والأسماك والحشرات، وحين عاد إلى السفينة بدأ عملية الفهرسة والتصنيف للأعداد البارزة من العينات التي جمعها، وقد دهش كثيرا من حقيقة أن العينات كلها تمثل أنواعا جديدة تماما. ثم اكتشف أمرا عجيبا آخر، هو أن الأنواع كانت تختلف من جزيرة إلى أخرى بالرغم من أنه لا يفصل بينها سوى مسافة 50 ميلا بحريا. كان على دروع السلاحف علامات مختلفة، وطورت طيور الدور أنواعا مختلفة من المناقير، كل واحد منها مصمم لنوع معين من الطعام على الجزيرة التي يعيش فيها. أحدثت السنوات الأربع من هذه الرحلة والملاحظات التي جمعها تحولا جذريا في طريقة تفكيره، فأصبح أكثر عمقا في التفكير، وبدأ نسيج نظرية راديكالية يتكون في ذهنه. فهذه الجزر طبقا لتخميناته دفعت أول مرة إلى الأعلى خارج المياه بفعل ثورات بركانية مثل ما حدث بجبال الأنديز. بداية لم يوجد أي شكل من أشكال الحياة فيها، وبصورة تدريجية بطيئة زارتها الطيور وأودعت فيها بذور النباتات، ثم وصلت إليها مجموعة متنوعة من الحيوانات المختلفة عن طريق البحر، السحالي والحشرات الطافية على جذوع الأشجار والسلاحف، كانت أصلا من السلاحف البحرية التي سبحت نحو هذه الجزر. وعلى مدى آلاف السنين كيف كل مخلوق نفسه مع الطعام الموجود على هذه الجزيرة ومع الحيوانات المفترسة التي تعيش عليها، مغيرة في شكلها ومظهرها في أثناء هذه العملية. أما الحيوانات التي فشلت في التكيف فكان مصيرها الهلاك والانقراض، مثل أحافير المخلوقات العملاقة التي اكتشفها في الأرجنتين. لقد كان صراعا لا يرحم من أجل البقاء. خلاصة القول هي أن الحياة على هذه الجزر لم تنشأ في وقت واحد وإلى الأبد على يد آلهة. إن المخلوقات هنا تطورت بمنتهى البطء الشديد إلى شكلها الحالي، وهذه الجزر ما هي إلا صورة مصغرة عن كوكب الأرض نفسه. في رحلة العودة إلى الوطن بدأ داروين يطور هذه النظرية إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أحدث تغييرات جذرية قلبت المفاهيم السائدة. وإثبات هذه النظرية سيكون الآن عمل حياته. أخيرا وفي شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 1836 للميلاد، عادت السفينة بيجل إلى إنجلترا بعدما أمضت نحو 5 سنوات في البحر. قفل داروين مسرعا إلى بيته حيث دهش والده من مرآه، لقد تغير داروين عما قبل من حيث الجسم، إذ بدا رأسه أكبر حجماً، ثم إن سلوكه أصبح مختلفاً تماماً. جدية الهدف وحدة الذهن يمكن قراءتهما في عينيه، وهذه صورة مغايرة تقريباً لصورة الشاب الضائع الذي ذهب إلى البحر قبل سنوات. لقد أيقن أن الرحلة قد أثرت في ابنه جسدياً وروحياً. مفاتيح الإتقان: لا يوجد إتقان أصغر أو أكبر من إتقان المرء لنفسه. ليوناردو دافنشي. في قصص أصحاب الرياسة الذين بلغوا حد الإتقان في فنونهم قديما وحديثا، يمكننا حتما الكشف عن إحدى مراحل حياتهم، وهي تلك المرحلة التي نمت فيها قدراتهم المستقبلية جميعها، كطور الفراشة في شرنقتها. وهذا الجزء من حياتهم معظمه تلمذة موجهة إلى الذات تستمر نحو 5 سنوات إلى 10 سنوات، يلقى القليل من الاهتمام لأنه لا يشتمل على قصص لإنجازات كبيرة أو اكتشافات عظيمة. في هذه المرحلة من التلمذة لا تكاد تجد غالبا أي فرق بين الذين سيبلغون مرتبة الإتقان فيما بعد وأي شخص آخر، ولكن عقولهم تحت السطح تكون في عملية تحول بطرائق لا نستطيع أن نراها، ولكنها تحتوي على مختلف بذور النجاح مستقبلا. إن الكيفية التي يجتاز بها أصحاب الرياسة هذه المرحلة تنبع غالبا من إدراكهم الحدسي لما هو أساسي وأكثر أهمية لتنمية قدراتهم، ولكن يمكننا أن نتعلم بعض الدروس التي لا تقدر بثمن حين ندرس الخطوات الصحيحة التي اتخذوها. والحقيقة أن معاينة دقيقة لحياتهم تكشف لنا عن نمط يتجاوز مجالات اختصاصهم المختلفة، وهو ما يشير إلى نوع من المثالية في التلمذة لبلوغ مرتبة الإتقان. ولكي نفهم هذا النمط ونتابعه بطرائقنا الخاصة، يجب علينا أن ندرك شيئاً عن فكرة مرحلة التلمذة وضرورة اجتيازها. يبدأ الإنسان منذ مرحلة الطفولة استقاء الثقافة والتطبع بها على مدى السنوات الطويلة التي يكون فيها تابعاً لأبويه ومعتمداً على الأسرة، علماً بأن مدة هذا الاعتماد لدى الإنسان هي أطول مما هي عليه لدى المخلوقات الأخرى. خلال هذه المدة نتعلم اللغة والكتابة والرياضيات ومهارات التفكير جنبا إلى جنب مع عدد آخر من المهارات، ويحدث معظم ذلك بتوجيه مفعم بالمحبة والحرص من الآباء والمعلمين. ومع تقدمنا في السن يزداد التركيز على التعلم من الكتاب، استقاء أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مختلف الموضوعات. وهذه المعرفة في حقول التاريخ والعلوم والأدب هي معرفة مجردة، وعملية التعلم تنطوي إلى حد كبير على الاستيعاب السلبي للمعلومات. في نهاية هذه العملية تتم غالبا بين سن 18 و25، يلقى بنا إلى بيئة العمل القاسية التي لا تعرف الرحمة، ونترك وحدنا لتدبير أمورنا بأنفسنا. عندما نخرج من حالة التبعية لذوينا في مرحلة الشباب، فإننا لا نكون مهيئين فعلا للتعامل مع الانتقال إلى مرحلة الاستقلال الكامل، لأننا لا نزال نحمل معنا عادة التعلم من الكتب أو المدرسين، وهي عادة غير مناسبة للمرحلة التالية ذات الطبيعة العملية والتوجيه الذاتي. إننا نميل نوعا ما إلى السذاجة الاجتماعية، فضلا عن أننا غير مستعدين للتعامل مع المناورات والحيل السياسية التي يعلبها الناس، ولا نزال غير متيقنين من هويتنا، ونعتقد أن ما يهم في عالم العمل هو كسب اهتمام الآخرين وتكوين الصداقات. وهذه السذاجة والمفاهيم غير الصحيحة سيفضحها بوحشية واقع العالم الحقيقي. إذا استطعنا أن نتكيف مع مرور الوقت فقد نعثر على طريقنا في نهاية المطاف، ولكن إذا ارتكبنا الكثير من الأخطاء فإن ذلك سيتسبب في مشكلات لأنفسنا لا نهاية لها. إننا ننفق الكثير من وقتنا بسبب وقوعنا في مصائد القضايا العاطفية، ولا يوجد لدينا قدر كاف من الانفصال عن تلك القضايا لكي نتأمل هذه التجارب ونتعلم منها. إن التلمذة بحكم طبيعتها يجب أن تستكمل من طرف كل فرد بطريقته الخاصة، أما اقتفاء أثر الآخرين حرفياً أو الاعتماد على المشورة من الكتب فلن ينتج منه سوى هزيمة الذات. هذه هي المرحلة التي يمكننا أن نعلن فيها أخيراً استقلالنا ونؤسس هويتنا الذاتية، ولكن لهذا التعليم الثاني في حياتنا ذي الأهمية البالغة لنجاحنا مستقبلاً بعض الدروس المؤثرة والأساسية التي يمكننا جميعاً الاستفادة منها، ويمكنها أن توجهنا بعيداً عن الأخطاء الشائعة وتمنعنا من إضاعة أوقاتنا الثمينة. تتجاوز هذه الدروس الحقول المعرفية والعصور التاريخية كلها، لأنها ترتبط بشيء أساسي في النفس البشرية وكيفية قيام الدماغ نفسه بوظائفه، ويمكن إجمالها في مبدأ واحد جامع لمرحلة التلمذة، وفي عملية تتبع تقريبا 3 خطوات. أما المبدأ فهو مبدأ سهل، ويجب أن يكون منقوشا بعمق في عقلك، إذ إن الهدف من التلمذة ليس المال أو الحصول على منصب رفيع أو لقب رنان أو شهادة ما، بل تحقيق التحول في عقلك وفي شخصيتك، أي التحول الأول نحو الإتقان. فأنت بداية تدخل المهنة بوصفك شخصا دخيلا من الخارج، وتبدو عليك أمارات السذاجة، وتحمل في جعبتك الكثير من المفاهيم غير الصحيحة عن هذا العالم الجديد، ويزخر رأسك بالأحلام والأوهام التي تتعلق بالمستقبل. إن معرفتك عن العالم هي معرفة شخصية غير موضوعية، مبنية على العواطف وانعدام الثقة بالنفس والخبرة المحدودة، وتدريجيا سوف تثبت نفسك في الواقع في العالم الموضوعي ممثلا بالمعارف والمهارات التي تجعل المرأة ناجحا فيه. سوف تتعلم أيضا كيفية العمل مع الآخرين والتعامل مع الانتقادات، وفي غضون هذه العملية سوف تحول نفسك من شخص ضيق الصدر مشتت الذهن إلى شخص منضبط فطن، وتحظى بعقل يمكنه التعامل مع صور التعقيد كلها. أخيرا سوف تعي نفسك ونقاط ضعفك كلها جيدا. لهذا كله نتيجة بسيطة، إذ يجب عليك اختيار أماكن العمل والمناصب الوظيفية التي تقدم أفضل الإمكانات للتعلم. فالمعرفة العملية هي سلعة عالية القيمة، وهي التي ستدر عليك الأرباح لعقود قادمة أكثر بكثير من الزيادة الهزيلة في الأجور التي قد تنالها في بعض المناصب التي تبدو مربحة ولكنها توفر فرصا أقل للتعلم. وهذا يعني أنك تتحرك نحو التحديات التي ستشد عضدك وتحسن قدراتك، بحيث تحصل فيها على أكثر تقييم موضوعي لأدائك وتقدمك المهني. إذن عليك ألا تختار التلمذة التي تبدو سهلة ومريحة. بهذا المعنى يجب أن تنظر إلى نفسك بوصفك إنسانا يسير على خطى تشارلز داروين. ها أنت أخيرا سيد نفسك وصاحب القرار فيما يخص شأنك، في رحلة ستقوم فيها بصياغة مستقبلك. إنها أوقات الشباب والمغامرة لاستكشاف العالم بعقل متفتح وحيوية. والحقيقة أنه في كل مرة يتعين عليك تعلم مهارة جديدة أو تغيير مسار حياتك المهنية، فإنك تعيد الاتصال بذلك الجزء الشاب المغامر من ذاتك. لقد كان داروين قادرا على أن يلزم جانب الأمان في مهمته، وذلك بجمع ما هو ضروري وقضاء المزيد من الوقت على متن السفينة في الدراسة بدلاً من الاستكشاف بنشاط. لو فعل ذلك، ما أصبح عالماً لامعاً، ولبقي مجرد جامع عادياً من بين الذين يجمعون العينات، ولكنه كان يتطلع باستمرار إلى مواجهة التحديات، دافعاً نفسه خارج نطاق الراحة. لقد استخدم الخطر والصعوبات وسيلة لقياس التقدم الذي يحرزه. وأنت يجب عليك اعتماد مثل هذه الروح لكي تنظر إلى التلمذة بوصفها رحلة ستحقق فيها التحول المنشود، بدلا من عدها تلقينا كئيبا في عالم العمل. مرحلة التلمذة، الخطوات، الطرائق الثلاث. اعتمادا على المبدأ المذكور آنفا في توجيه اختياراتك، يجب عليك أن تفكر في ثلاث خطوات أساسية لتدريبك المهني، علما بأن كل خطوة متداخلة بالأخرى. هذه الخطوات هي: الملاحظة العميقة، الوضع السلبي، واكتساب المهارات، وضع الممارسة، وإجراء التجارب العملية، الوضع الفاعل. تذكر أن التلمذة قد تأتي في أشكال مختلفة كثيرة، وأنها قد تحدث في مكان واحد طوال سنين عدة، وأنها تشتمل على عدة وظائف مختلفة في أماكن مختلفة، أي إنها مركبة من مجموعة مهارات مختلفة، وقد تشمل مزيجا من الدراسة الجامعية العليا والخبرة العملية. في هذه الحالات جميعها سيكون مفيدا حصر تفكيرك ضمن نطاق هذه الخطوات، مع أنك قد تحتاج إلى إعطاء إحداها وزنا أكبر من الأخرى تبعا لطبيعة مجال عملك. الخطوة الأولى: الملاحظة العميقة، الوضع السلبي. عند دخولك مهنة جديدة أو بيئة مختلفة، فإنك تدخل عالماً له نظامه وإجراءاته وديناميته الاجتماعية، فقد جمع الناس على مر العقود أو حتى القرون موروثاً معرفياً عن كيفية إنجاز الأمور في مجال معين، بحيث يعمل كل جيل على تحسين ما تلقاه من الجيل الذي سبقه. ويضاف إلى ذلك وجود تقاليد وقواعد سلوك ومعايير عمل خاصة في كل مكان للعمل، فضلا عن مختلف أنواع ارتباطات القوة القائمة بين الأفراد. فهذا كله يمثل واقعا يتجاوز حاجاتك ورغباتك الفردية الخاصة. لذا فإن مهمتك عند دخول هذا العالم هي مراقبة حقيقة هذا العالم واستيعابها استيعابا عميقا قدر الإمكان. أما الخطأ الأكبر الذي قد تقع فيه في الأشهر الأولى من التلمذة، فهو اعتقادك بضرورة الحصول على اهتمام الآخرين وإثارة إعجابهم بك وإثبات جدارتك وكفاءتك. إن هذه الأفكار ستهيمن على تفكيرك وتصرف عقلك عن إدراك الواقع من حولك. إن أي اهتمام إيجابي تتلقاه هو اهتمام خادع، فهو لا يستند إلى مهاراتك أو إلى أي شيء حقيقي، وسوف ينقلب ضدك. وبدلا من ذلك، فإن عليك الاعتراف بالواقع والاستسلام له وتجنب لفت الأنظار والحرص على أن تبقى في الصفوف الخلفية قدر الإمكان، محافظا على صمتك وهدوئك لكي تعطي نفسك فسحة لملاحظة ما يجري. يتعين عليك أيضا طرح أي أفكار سابقة تكونت لديك عن هذا العالم الذي دخلته توا. وفي حال حظيت بإعجاب العاملين في الأشهر الأولى، فإن ذلك يعود إلى رغبتك الجادة في التعلم، لا محاولتك الارتفاع إلى القمة قبل أن تكون جاهزا ومهيئا لذلك. يجب عليك أن تراقب الحقائق الأساسية في هذا العالم الجديد بملاحظة القواعد والإجراءات التي تحكم النجاح في هذه البيئة. وبعبارة أخرى، هكذا نفعل الأشياء هنا. تذكر أن بعض القواعد ستنقل إليك مباشرة، وهي عموما قواعد سطحية ومعظمها مرتبط بالحس السليم. لذا يجب عليك أن تهتم بهذه القواعد وتراقبها. ولكن الأمر الأكثر أهمية هو القواعد غير المعلنة التي هي جزء من ثقافة العمل الأساسية، وهي قواعد مرتبطة بالأسلوب والقيم وتعد مهمة، وغالبا ما تكون متوافقة مع توجهات الرجل أو المرأة في قمة هرم السلطة. يمكنك ملاحظة هذه القواعد عن طريق النظر إلى أولئك الذين هم في طريقهم نحو قمة هرم السلطة والذين يملكون اللمسة الذهبية. أما أكثر الطرائق دلالة وتعبيرا عن هذه القواعد فهي مراقبة الأشخاص الأكثر ارتباكا الذين تلقوا توبيخا على أخطاء معينة أو ربما فصلوا من العمل بسببها. فهذه الأمثلة تعمل عمل القوة الرادعة السلبية. افعل الأشياء بهذه الطريقة وسوف تعاني نتيجة فعلك. الحقيقة الثانية التي ستلاحظها هي ارتباطات القوة الموجودة داخل المجموعة. من الذي يملك السيطرة الحقيقية؟ من الذين تتدفق الاتصالات بوساطتهم؟ من الذي في حالة صعود؟ من الذي في حالة هبوط؟ قد تكون هذه القواعد الإجرائية والسياسية مختلة وظيفيا أو ذات نتائج عكسية، ولكن عليك أن تدرك أنك لست معنيا بالتفسير الأخلاقي لهذه القواعد ولا التذمر منها، ولكن المطلوب منك هو أن تفهمها وتكون في ذهنك صورة عامة عن حال بيئة العمل. فأنت في ذلك أشبه ما تكون بعالم الأنثروبولوجيا الذي يدرس ثقافة غريبة عن ثقافته ويستوعب فروقها الدقيقة وتقاليدها جميعا لكي ينسجم معها. فوجودك في هذا المكان ليس الهدف منه تغيير تلك الثقافة، لأن ذلك سيفضي بك إلى الهلاك. أما بالنسبة إلى ثقافة العمل فإن مصيرك هو الطرد من العمل، وفيما بعد حين تحرز السلطة وتحقق الإتقان ستكون أنت الذي يملك إعادة كتابة القواعد نفسها أو إلغاءها. اعلم أن كل مهمة تكلف بها مهما كانت وضيعة ستوفر لك فرصا لمراقبة هذا العالم وهو في وضعية الحركة والعمل. لذا يجب عدم تجاهل أو إغفال أي تفاصيل بصرف النظر عن تفاهتها عن الأشخاص في هذا العالم. فكل ما تراه أو تسمعه هو إشارة عليك أن تفك شفرتها، ومع مرور الوقت ستبدأ رؤية الواقع أفضل وفهمه بصورة أكثر بعد أن استعصى عليك في البداية. على سبيل المثال، قد يكون الشخص الذي اعتقدت بداية أنه ذو سلطة واسعة مجرد شخص كثير الجعجعة قليل الطحين. لذا ستبدأ ببطء رؤية ما وراء المظاهر، وبجمع المزيد من المعلومات عن القواعد وديناميكيات السلطة في البيئة الجديدة يمكنك أن تبدأ تحليل أسباب وجودها وكيفية ارتباطها بالاتجاهات الكبرى في هذا المجال. ثم تنتقل من حالة المراقبة إلى التحليل، شاحذا مهاراتك في التفكير والاستدلال المنطقي، ولكن فقط بعد شهور من الانتباه الدقيق. يمكننا ملاحظة كيف اتبع تشارلز داروين هذه الخطوة بكل وضوح إلى أبعد حد، بدءا باعتكافه الأشهر القليلة الأولى على دراسة الحياة في السفينة وإدراكه القواعد غير المكتوبة. فكان استغلاله لوقته في تحصيل العلم أكثر إنتاجية ونفعا، وعن طريق تمكين نفسه من التكيف في بيئته الجديدة أصبح قادرا على تجنب صدام بأقرانه لا داعي له، ومن شأنه لو وقع أن يعطل جهوده العلمية فضلا عما سيسببه من اضطراب عاطفي. اتبع داروين الأسلوب نفسه فيما بعد مع رعاة البقر في أمريكا الجنوبية والمجتمعات المحلية الأخرى التي احتك بها، وقد سمح له ذلك بتوسيع رقعة المناطق التي يمكنه استكشافها وزيادة العينات التي يمكنه جمعها. وعلى صعيد آخر، فقد حول نفسه شيئا فشيئا إلى أمهر مراقب للطبيعة عرفه العالم. وبعد أن أفرغ عقله من أي أفكار مسبقة عن الحياة وأصولها، درب نفسه على رؤية الأشياء كما هي، إذ لم يكن يضع النظريات أو يصدر أحكاما عامة عما شاهده حتى يجمع ما يكفي من المعلومات. فكان استسلامه للواقع واستيعابه جوانب هذه الرحلة كلها كفيلا بتمكينه من استبطان واحدة من أكثر الحقائق الواقعية الأساسية: تطور أشكال الحياة جميعها. تذكر، يوجد العديد من الأسباب المهمة التي تحتم عليك اتباع هذه الخطوة. ألف، إن فهمك ومعرفتك ببيئة العمل من الداخل والخارج تساعدك على سهولة التحرك فيها وتجنبك الأخطاء المكلفة. فأنت كالصياد، معرفتك بمختلف تفاصيل الغابة والنظام البيئي كله تعطيك الكثير من الخيارات في المحافظة على البقاء والنجاح. ب، إن القدرة على رصد أي بيئة غير مألوفة تكسبك مهارة بارعة مدى الحياة، وتجعلك توطن نفسك على إسكات غرورك لكي تتمكن من النظر إلى الخارج بدلا من الداخل. ستتمكن أيضا في أي مواجهة من رؤية ما لا يراه معظم الناس، لأنهم يفكرون في أنفسهم. سوف تتكون لديك نظرة ثاقبة في طبيعة النفس البشرية وخفاياها، وتعزز قدرتك على التركيز. أخيرا، سوف تصبح معتادا على المراقبة والرصد أولا، حيث تؤسس أفكارك ونظرياتك الخاصة على ما تراه بأم عينك، ثم تحلل ما تجده. ستكون هذه المهارة مهمة جدا للمرحلة الإبداعية المقبلة في الحياة ولا شك. الخطوة الثانية، اكتساب المهارات، وضع الممارسة. في مرحلة ما ومع تقدمك في الأشهر الأولى من المراقبة والرصد، ستدخل الجزء الأهم من التلمذة المهنية، إنه الممارسة من أجل اكتساب المهارات. فكل نشاط بشري أو أي سعي أو مسار مهني يتضمن إتقان مهارات معينة. تكون هذه المهارات في بعض الحقول واضحة ومباشرة، مثل تشغيل أداة أو آلة معينة وصناعة شيء مادي، وفي حالات أخرى قد تكون مزيجا من المادي والعقلي، مثل الرصد وجمع العينات التي قام بها تشارلز داروين. وفي بعض آخر قد تكون المهارات أكثر غموضا، مثل التعامل مع الناس وكتابة البحوث وتنظيم المعلومات. بعبارة أخرى، ما ينبغي لك فعله هو أن تختزل قدر الإمكان هذه المهارات إلى شيء بسيط وضروري يمثل جوهر ما تحتاج إلى إتقانه، أي المهارات التي يمكن ممارستها. في معرض تحصيلك أي نوع من المهارة، يوجد دائما عملية تعلم طبيعية تتزامن مع وظيفة أدمغتنا. هذه العملية التعليمية تؤدي إلى ما سنطلق عليه اسم المعرفة الصامتة، وهي شعور تجاه ما تقوم به يصعب وصفه بالكلمات، ولكن من السهل توضيحه عن طريق القيام به فعليا. ولكي تدرك طريقة عمل عملية التعلم هذه، فإن من المفيد استعراض أعظم نظام اخترعه البشر في التدريب على المهارات واكتساب المعرفة الضمنية، إنه نظام التلمذة المهنية في العصور الوسطى. نشأ هذا النظام ليكون حلا لمشكلة قائمة، فمع توسع الأعمال في العصور الوسطى لم يعد رؤساء الحرف المختلفة قادرين على الاعتماد على أفراد الأسرة للعمل في متاجرهم، وكانوا بحاجة إلى المزيد من اليد العاملة. بيد أن جلب أشخاص لا يستقرون في العمل ويذهبون سريعا لم يكن عملا مجديا بالنسبة إليهم. لقد كانوا بحاجة إلى الاستقرار والوقت لبناء مهارات العمال، لذا وضعوا نظام التلمذة المهنية الذي يتيح للشباب من الفئة العمرية بين 12 سنة و17 سنة العمل في المتجر والتوقيع على العقد الذي يلزمهم بالعمل مدة 7 سنوات. وفي نهاية هذه المدة يتعين على المتدربين اجتياز اختبار الرئيس أو إنتاج كل منهم تحفة رائعة تضاهي عمل الرئيس لإثبات مستواهم من المهارة. وبعد النجاح في الاختبار يرقون إلى مرتبة العامل الماهر، ويستطيعون السفر إلى أي مكان فيه عمل لممارسة الحرفة. يشار إلى أن عدد الكتب والرسوم الموجودة آنذاك كان قليلا، فاضطر التلميذ إلى تعلم المهنة عن طريق مشاهدة أستاذه الرئيس والتشبه به وتقليده ومحاكاته قدر الإمكان. فيتعلم التلميذ الحرفة عن طريق التكرار المستمر والتطبيق العملي المصحوب بنزر يسير من التعليمات اللفظية. فمثلا كلمة apprentice الإنجليزية التي تعني التلميذ أو المتدرب اشتقت من الكلمة اللاتينية prendere التي تعني المسك باليد. ولما كانت الموارد في ذلك الوقت مثل المنسوجات والخشب والمعادن مكلفة ونادرة، فإنه لم يكن ممكنا هدرها لأغراض التمرين العملي، فكان المتدربون يقضون معظم وقتهم في العمل مباشرة باستخدام المواد التي ستدخل في صنع المنتج النهائي. لذا تعين عليهم تعلم التركيز الشديد على عملهم وعدم ارتكاب الأخطاء. لو أحصينا الوقت الذي يمضيه المتدربون في هذا العمل المباشر طوال سنوات التلمذة، لوجدنا أنه أكثر من 10,000 ساعة، وهو ما يكفي لتأسيس مستوى مهارة استثنائية لأي حرفة. تتمثل قوة هذا النوع من المعرفة الضمنية في الكاتدرائيات القوطية العظمى في أوروبا، فهي تحف رائعة من الجمال والحرفية والاستقرار، وكلها شيدت من دون الاستعانة بالمخططات أو الكتب، وهي تمثل المهارات المتراكمة لعدد كبير من الحرفيين والمهندسين. ما يعنيه هذا هو حقيقة بسيطة مفادها أن اللغة بصورتيها الشفوية والكتابية اختراع حديث نسبيا، وأنه قبل ظهورها بوقت تعين على أسلافنا تعلم مهارات مختلفة مثل صنع الأدوات والصيد. كان النموذج الطبيعي للتعلم آنذاك قائما إلى حد كبير على قوة العصبونات المرآة التي تأتي من مشاهدة الآخرين وتقليدهم ثم تكرار العمل مرارا، ولذلك نجد أن أدمغتنا متوافقة جدا مع هذا النوع من التعلم. يلاحظ على كثير من الأنشطة ولا سيما ركوب الدراجة الهوائية أن التعلم عن طريق مشاهدة شخص ما وهو يقود الدراجة ومتابعته وتقليده أسهل بكثير من الاستماع إلى التعليمات الخاصة بكيفية قيادة الدراجة أو قراءتها من كتاب. وكلما فعلنا ذلك أكثر ازداد النشاط سهولة، وحتى بالنسبة إلى المهارات ذات الطبيعة الذهنية في المقام الأول مثل برمجة الحاسوب أو التحدث بلغة أجنبية، تبقى هذه الحقيقة قائمة، وهي أن أفضل التعلم يكون عن طريق الممارسة والتكرار، أي التعلم بوساطة الطبيعة. فنحن نتعلم لغة أجنبية عن طريق التحدث فعلا قدر الإمكان، لا بقراءة الكتب واستيعاب النظريات، وبازدياد تحدثنا بتلك اللغة تزداد طلاقتنا فيها. بعد أن تغل بعيدا في ذلك ستدخل في طور من العوائد المتسارعة، بحيث تصبح الممارسة أكثر سهولة وتشويقا، ما يعني القدرة على الممارسة ساعات أطول، وهذا يزيد من مستوى مهاراتك ويضفي على الممارسة المزيد من الإثارة والتشويق. إن الوصول إلى هذا الطور يجب أن يكون هدفا تضعه لنفسك، ولكي تصل إليه يجب أن تفهم بعض المبادئ الأساسية عن المهارات نفسها. ألف، يجب أن تبدأ بمهارة واحدة يمكنك إتقانها، فهي ستكون الأساس الذي تبني عليه مهاراتك الأخرى. يجب أيضا أن تتجنب بأي ثمن الفكرة التي مفادها أنك قادر على تعلم عدة مهارات في وقت واحد. إنك بحاجة إلى تطوير قدراتك على التركيز وإدراك أن قيامك بمهام عدة في آن معا ما هو إلا حكم بنهاية هذه العملية. باء: تنطوي المراحل الأولى من تعلم مهارة جديدة على الرتابة والملل دائما، وبدلا من تجنب الملل الذي لا مفر منه يجب عليك أن ترضى به وتقبل عليه. إن الألم والضجر الذي نعانيه في المرحلة الأولى من تعلم مهارة جديدة سيفيد عقولنا، شأنه في ذلك شأن الكثير من التمارين البدنية. يوجد كثير من الناس يعتقدون أن كل شيء في الحياة يجب أن يكون ممتعاً، وهو ما يجعلهم في بحث دائم عن التسلية والطرائق المختصرة لعملية التعلم. إن الألم هو نوع من التحدي لحضورك الذهني، فهل ستتعلم كيفية التركيز وتجاوز الملل، أم أنك ستخضع كالطفل للحاجة إلى المتعة الفورية والتسلية؟ وللحقيقة فمثلما تمنح مشقة التمارين الرياضية وآلامها الرياضية شعورا معاكسا بالاستمتاع، يمكنك أيضا الحصول على المتعة من هذا النوع من الألم، ولا سيما حين تدرك ما ستجلبه لك هذه المهارة من فوائد. وعلى أي حال عليك أن تواجه أي ملل وجها لوجه، لا أن تحاول تجنبه أو كبته، فأنت حتما ستواجه في حياتك أوضاعا من الرتابة والضجر، ويجب عليك صقل قدرتك على التعامل معها بانضباط. حين تمارس مهارة ما في المراحل الأولية، ثمة شيء يحدث عصبيا في الدماغ يتعين عليك فهمه، فعندما تهم بعمل شيء جديد يجند عدد كبير من الخلايا العصبية في القشرة الأمامية، منطقة التحكم الأعلى والأكثر وعيا من الدماغ، وتصبح نشيطة، ما يساعدك على عملية التعلم. ولما كان الدماغ يتعامل مع كم هائل من المعلومات الجديدة، فإن ذلك يمثل ضغطا وإرهاقا للدماغ إذا لم يخصص سوى جزء محدود من الدماغ للتعامل معها. بل إن القشرة الأمامية يزداد حجمها في هذه المرحلة حين تنهمك في تركيز شديد على المهمة التي نقوم بها. ولكن ما إن يتكرر الشيء عددا كافيا من المرات حتى تتحول هذه العملية إلى عملية ثابتة وتلقائية، ويجري تفويض المسارات العصبية التي كانت مخصصة لهذه المهارة إلى أجزاء أخرى من الدماغ أسفل القشرة المخية، وبذلك تتحرر الخلايا العصبية في القشرة الأمامية التي كنا بحاجة إليها في المراحل الأولية، والتي تخصص الآن للمساعدة على تعلم شيء آخر، وتعود المنطقة إلى حجمها الطبيعي. أخيراً، يصار إلى تطوير شبكة كاملة من الخلايا العصبية من أجل تذكر هذه المهمة الوحيدة. وهذا يفسر حقيقة أننا لا نزال قادرين على ركوب دراجة هوائية بعد مرور سنوات على تعلمنا كيفية القيام بذلك. وإذا كان لنا أن نلقي نظرة على القشرة الدماغية الأمامية لأشخاص أتقنوا شيئا عن طريق التكرار، فسنجدها على نحو لافت للنظر ساكنة وغير نشيطة في أثناء أدائهم تلك المهارة. فنشاط الدماغ كله يحدث في المناطق السفلى منه، لأنها تتطلب قدرا أقل من الرقابة الواعية. لا يمكن لهذه العملية الثابتة التلقائية أن تحدث إذا كنت مشتت الذهن باستمرار وتتنقل من مهمة إلى أخرى. ففي مثل هذه الحالة لا يمكن للممرات العصبية المخصصة لهذه المهارة أن تثبت أبدا، وما تتعلمه سيبقى على درجة من الوهن تحول بينه وبين أن يبقى متجذرا في الدماغ. ولهذا فإن تخصيص ساعتين أو 3 ساعات من التركيز المكثف على مهارة ما أفضل من هدر 8 ساعات من التركيز المشتت عليها. فهدفك هو أن تكون في حضورك الذهني المباشر أقرب ما تستطيع إلى المهمة التي تقوم بها. ما أن يصبح الفعل تلقائيا حتى تتوفر لديك مساحة عقلية لمراقبة نفسك في أثناء الممارسة، ولكن يتعين عليك استخدام هذه المسافة لكي تنتبه إلى نقاط ضعفك أو العيوب التي تحتاج إلى تصحيح، أي أن تمحص نفسك. من المفيد أيضاً الحصول على أكبر قدر مستطاع من آراء الآخرين وتقييمهم، وأن يكون لديك معايير معتمدة تقيس بها تقدمك بحيث تكون على بينة مما حققته وما لم يتحقق بعد. وبوجه عام، فإن الأشخاص الذين يحجمون عن تعلم أو ممارسة مهارات جديدة لا يمكنهم أبداً اكتساب إحساس قوي بالتناسب أو النقد الذاتي، فتجدهم يعتقدون أنهم قادرون على تحقيق أي شيء من دون جهد، بمنأى عن أي صلة تذكر بالواقع. إن محاولتك فعل الشيء مرارا وتكرارا سيرسخ لك أسسا في الواقع ويجعلك تدرك جيدا أوجه القصور لديك وما يمكنك تحقيقه مع المزيد من العمل وبذل الجهد. إذا ذهبت بعيدا في هذا، فإنك تدخل بطبيعة الحال في طور العوائد المعجلة، فمع تقدمك في عملية التعلم واكتساب المهارات ستبدأ في تنويع ما تفعله بعد أن تكتشف الفوارق الدقيقة التي يمكنك تطويرها في العمل، بحيث تصبح أكثر إثارة للاهتمام. ومع تحول مهاراتك إلى عمليات تلقائية أكثر فأكثر، فإن عقلك لا يعود مثقلا بالجهد، ويمكنك الانتقال إلى ممارسة أكثر تقدما صعوبة، هي التي ستجلب لك مهارة أعظم وأكثر متعة. لا ضير في البحث عن تحديات أخرى تقهرها ومجالات جديدة تتقنها لكي تحافظ على اهتماماتك ضمن مستوى رفيع. ومع تسارع هذا الطور يمكنك أن تصل إلى الحد الذي يكون فيه عقلك مستغرقا تماما ومتشبعا كله بهذه الممارسة. عندئذ ستدخل في حالة التيار الذي يحجب عنك كل شيء آخر، فتصبح أنت والأداة أو الآلة أو الشيء الذي تدرسه وحدة واحدة متحدة. فمهارتك لم تعد شيئا يمكن وصفه بالكلمات، لأنها باتت مندمجة في جسمك ونظامك العصبي، فقد أصبحت معرفة ضمنية. ولهذا فإن تعلم أي نوع من المهارة تعلما عميقا سيهيئك إلى الإتقان. وإن الإحساس بالتيار وأنك جزء من الأداة هو مقدمة للمتعة العظيمة التي يجلبها لك الإتقان. من حيث الجوهر، فإن ممارسة أي مهارة وتطويرها تعني أنك طورت نفسك في هذه العملية، فأنت تكشف عن قدرات جديدة لديك كانت كامنة فيما مضى لكنها أصبحت ظاهرة مع تقدمك. يحدث التطور أيضا في الجانب العاطفي، بحيث يعاد تحديد ما هو ممتع في حياتك، فكل ما يوفر لك متعة عاجلة سيبدو في نظرك كأنه تشويش وتسلية فارغة فقط للمساعدة على قتل الوقت. أما المتعة الحقيقية فتأتي من التغلب على التحديات والشعور بالثقة في قدراتك واكتساب الطلاقة في المهارات وما يجلبه ذلك كله من شعور بالقوة. إلى جانب ذلك سوف تتحلى بالصبر والأنات، ولن يعود الملل محفزا إلى طلب التسلية واللهو، بل دافعا إلى البحث عن تحديات جديدة للتغلب عليها. بالرغم من أن الوقت اللازم لإتقان المهارات المطلوبة وتحقيق مستوى من الخبرة يعتمدان ظاهريا على مجال نشاطك ومستوى مواهبك، فإن الذين بحثوا في هذا الموضوع كانوا يتوصلون مرارا إلى عدد من الساعات يقف عند 10,000 ساعة، ويبدو أن هذا الرقم يدل على المدة الزمنية اللازمة من الممارسة الجيدة الضرورية لأي شخص يرغب في الوصول إلى مستوى رفيع من المهارة، وينطبق ذلك على الملحنين ولاعبي الشطرنج والكتاب والرياضيين وغيرهم. وهذا الرقم يكاد يكون له صدى سحري أو باطني، وهو يعني أن الكثير من أمد الممارسة بغض النظر عن الشخص أو المجال سيؤدي إلى إحداث تغيير نوعي في الدماغ البشري، إذ إن الدماغ يكون قد تعلم فيها تنظيم كميات كبيرة من المعلومات ضمن هيكل محكم. ومع هذه المعرفة الضمنية كلها يمكن للدماغ أن يصبح مبدعا ومرحا في إبداعه. وبالرغم من أن عدد الساعات قد يبدو مرتفعا، فإنه يتراوح غالبا بين 7 سنوات إلى 10 سنوات متواصلة من الممارسة الجادة، وهي مدة تماثل تقريبا مدة التلمذة المهنية التقليدية. وبعبارة أخرى، فإن الممارسة العملية المركزة على مر الزمن لا يمكنها أن تفشل، ولكنها تأتي بالنتائج ولا شك.